أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بعض شبهات المعطلة والمبتدعة عموما واتهام أهل السنة والجماعة بما هم منه براء بل بما هم واقعون فيه هم بأنفسهم، ومر معنا بعض المواقف في رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم في هذه الشبهات. وبين يدي حديثنا في تعيين اتباع السنن والقرآن طريقا للنجاة من النيران، وهو ثمرة الحديث السابق، أحببنا أن نشير هنا إلى مناظرة وقعت بين أحد علماء الحديث وبين رأس البدعة في وقته، وهو أحمد بن أبي دؤاد الذي امتحن أهل السنة بسببه، ومعروف قصته مع المأمون وما ترتب عليه من إيذاء أهل السنة في القول بخلق القرآن، وما أصاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسببه من إيذاء وغير ذلك من الصور. هذه القصة كانت سببا حقيقة في هداية الواثق بالله والمهتدي من بعده ورجوعهم عن هذه المقالة الخبيثة. وهذه المناظرة أحببت أن أفتتح بها هذا الفصل لأنها تصلح في كل مناظرة لكل مبتدع، لأن كل بدعة أول ما أخذ عليها هي أنها تعبد بما لم يتعبده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبده الصحابة من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه المناظرة وإن كانت وقعت في مسألة خلق القرآن إلا أنها تصلح أن تكون قاعدة في مناظرة كل مبتدع، وفيها من الدروس واللطائف والمعاني الجميلة والقواعد السلفية النبيلة ما جعلنا يعني نفتتح بها هذا المجلس الطيب. هذه القصة شيخها هو أحد علماء الحديث من أذنة، وهو الأدرمي، وهو شيخ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى صاحب السنن، وابن ماجه كذلك، وإمام معروف كان من بلاد أذنة قرب المصيصة على الثغور، وكان من علماء الحديث. وفي مناظرته هذه دروس لطيفة يحسن التنبيه إليها في حينها. هذه المناظرة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها الآجري مسندة في كتاب الشريعة. وخلاصة هذه القضية أن الآجري رحمه الله تعالى ذكر بإسناده قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق فيهم، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتواقيع، يعني ما يسمى بالمعاريض اليوم، قال فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، قال فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر إلي غضبت وإذا اشتغل نظرت، فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله أو قال تريد أن تقوله، فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين، قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح،

إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله من آل البيت. فقال الواثق لي إليك حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت، ولاحظ القيد إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انتهت القصة، وهي حقيقة غنية عن التعليق، وفيها من الدروس ما لا يخفى على متأمل، ولكن أحببت أن أطرحها بين في نهاية الدرس الماضي، لأنها كما قلت تصلح أن تكون أنموذجا لمناظرة أي مبتدع. والمبتدعة مهما انتفخوا وانتفشوا فهم في الحقيقة ليس عندهم شيء، وهذه المناظرة بفصولها اليسيرة والواضحة والجلية تصلح أن تكون مناظرة في لكل مبتدع، لكل مبتدع. بعد ذلك نعود إلى الحديث عن درسنا وموضوعنا، وهو كما قال المصنف فصل في تعيين اتباع السنن والقرآن طريقا للنجاة من النيران. لما ذكر المبتدعة ومناهجهم وكذبهم وبهتانهم على أهل السنة والجماعة، فبين أنه لا طريق للنجاة من النار إلا باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة واضحة جلية نصت أو وردت فيها النصوص الواضحة الجلية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها وإياكم ومحدثات الأمور. وقبل ذلك قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنصوص في هذا المعنى كثيرة معلومة. يقول المصنف رحمه الله تعالى يا من يريد نجاته يوم الحساب من الحميم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. المصنف رحمه الله تعالى ينادي من يريد نجاة نفسه من عذاب الله تعالى يوم القيامة بأنه لا نجاة له إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، واتباع كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. ثم قرب المسألة لمن يريد النجاة لنفسه، وهو أن يأخذ بالصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، ويعني بهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن هذين الكتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تلقتها الأمة مجتمعة بالقبول والعمل بما فيها، وهي في متناول يد من أراد النجاتها، وقد حوت جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تحوي جميع السنن. لا، لم يقل أحد لا من أصحاب أو صاحبي السنن ولا من غيرهم أنها قد حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا أبدا، لكنها قد حوت جملة طيبة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فهو أراد أن يقرب الأمر إلى من أراد النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلو أن الرجل وخاصة المبتدئ اقتصر بالعمل بما في الصحيحين مع كتاب الله عز وجل لكان في ذلك بركة. وهذا الأمر لا يقلل من شأن بقية السنن، وكما أسلفت الدين ليس مقصورا، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على ما في الصحيحين فقط، لأن الصحيحين لم يستوعب كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعي استيعاب ذلك. السنة الصحيحة، السنة الصحيحة، لكن هذا على سبيل التقريب لطالب العلم المبتدئ، في أنه لو بدأ بهذين الصحيحين فهما كما قال هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، هما أفضل كتب السنة التي حوت السنة، وأكثرها صحة وأقربها إلى التناول، والإنسان يعمل بما فيها وهو مطمئن البال لثبوتها لتلقي الأمة عنها ولإجماعهم على أن جملة ما فيها صحيح. نعم، هناك بعض الأحاديث اليسيرة تكلم فيها العلماء وهي لا تقلل من شأن الصحيحين ومن تقبل الأمة لهما جميعا، وخاصة في مسلم. قال: واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، اقرأهما قراءة متفهم طالب العمل طالب النجاة. ثم صور هذه الصورة كما سيأتي، فقال: كأنك تسمع هذه الأحاديث من في نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا شك أن ذلك أوقع في النفس للعمل بما فيهما. فيقول: وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، لأن هذه الأمور الثلاثة، الحمية الجاهلية والتعصب الأعمى ويجمعهما الهوى، هي من أكبر العوائق والحجب التي تحجب الإنسان عن قبول الحق. يضاف إلى ذلك حجاب رابع وهو خطير، وهو الجهل. ومدار فساد الاعتقاد وفساد العبادة وفساد التدين عموما هما الجهل والهوى، وهما من لوازم طبيعة النفس البشرية، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فمدار فساد الأمور الدينية، التعبد والاعتقاد وغير ذلك، يعود دائما وأبدا إلى أحد هذين الأمرين أو إلى كليهما، وهو فساد النية بالهوى، أو فساد العلم بالجهل، أو فساد العلم بالجهل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إليهما في غير ما آية، كما في قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق، أي عن علم بعيد عن الجهل، ولا تتبع الهوى. وقال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن هو الجهل، ما كان عن جهل، وما تهوى الأنفس هو الهوى. فمدار فساد الدين في الاعتقاد أو في التعبد راجع إلى أحد هذين الأمرين، وقد يجتمعان والعياذ بالله، أن يكون صاحب هوى وصاحب جهل، وجاهل جاهل وصاحب هوى، فجمع بين السوءتين، نسأل الله العافية والسلامة. نعود إلى حديثنا، يقول: واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. اجعل ما في الصحيحين، يعني اجعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو الأصل، ولا تحكمهما إلى قول فلان أو فلان، وسيأتي إيضاح ذلك بعد قليل إن شاء الله. يقول: واجعل مقالته، أي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني. أي اجعل مقالته صلى الله عليه وسلم في مقالة بعض الأشياخ الذين يقلدون بغير برهان ولا بينة، وينصرون على ذلك التقليد. وهذا غاية، وهذا يعني هو من باب الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كأنه نوع من التنزل، لأنه عايش أقواما متعصبين لأقوال أشياخهم ويقلدونهم على غير بصيرة، فيقول على أقل تقدير، وإلا فالكلام غير مسلم حقيقة، على أقل تقدير فاجعل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة مقالة أولئك الأشياخ الذين لا يسألون عما يفعلون ويقلدون بغير برهان. هذا يعني مقتضى كلامه. والحقيقة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجعل في هذه المنزلة، لكنه من باب التنزل مع الخصم، على أقل تقدير اجعل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالة بعض الأشياخ الذين يتعصب لهم الناس ويقبلون أقوالهم من غير سؤال ولا طلب برهان، يقلدونهم على ما يقولون. هذه أقرب المعاني لهذا المعنى. يقول: قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان. يعني هنا يشير المصنف إلى الفصل السابق رحمه الله تعالى، حينما ذكر أن المبتدعة يتهمون أهل السنة بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم لوقوفهم عند حدود كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرون أن ذلك من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن حقيقة التنقص أن تقدم أقوال الناس على قوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل أقوال الناس حكما على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي حقيقة التنقص. فيقول: أنت اجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وقدره حق تقديره صلى الله عليه وسلم، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، كأنه يخاطبك مباشرة عليه الصلاة والسلام، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوه على أقواله أو عكس ذاك فذانك الأمران. يقول: ماذا ترى فرضا عليك أن تعرض أقواله صلى الله عليه وسلم على أقوال الناس الآخرين، أو أن تجعل قوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم وأقوال من سواه يحاكم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله، يعني عرض أقوال العلماء وأقوال الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عكس ذاك فذانك الأمران. يأتي الكلام في البقية. يعني الأمر أحد أمرين: إما أن نجعل الحكم هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يأتي إلينا نعرضه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قبله ووافقه قبلناه أو رددناه، أو العكس وهو أن نجعل أقوال مشايخنا المتعصبين لهم أن نجعلها هي الحكم، ونأخذ من السنة فنعرضها على أقوال هؤلاء الأئمة، فما وافق أقوال الأئمة من السنة قبلناه، وما خالفها رددناه. فأنت إذا حكمت عقلك أيهما أولى بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرض أقواله وسنته على أقوال الآخرين، أو أن يجعل قوله صلى الله عليه وسلم هو الحكم، فالمسألة واضحة جدا، كما يقول بعض المتعصبة: كل سنة خالفت قول الإمام فهي إما منسوخة أو مؤولة. هذا هو معنى أن السنة تعرض على أقوال المتبعين المقلدين، فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه، وهذا هو عين التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا، إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذانك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. يعني هذه القضية هي مفرق الطرق، مفترق الطرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فأهل السنة كل قول يأتي من أي شخص كان يعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل وعلى العين والرأس، وكل من خالفه رد مهما كان القائل، مهما كان القائل، حتى لو كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كما قال ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فما بالك بمن دونهم، علما بأن هؤلاء الأئمة جميعهم كانوا ينادون ويقولون: كل قول خالف السنة فهو مردود، فاضربوا به عرض الحائط، فاطرحوه. لكن المتعصب الذين جاءوا بعد الأئمة، الجهلة الذين جمعوا بين الجهل وبين التعصب، هم الذين أساءوا إلى الناس وأساءوا إلى هؤلاء الأئمة المتبوعين. فيقول إن هذه القضية، وهو الحكم هل هو قول الإمام ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما المقدم، هذه القضية هي مفترق الطريق بين أهل السنة وبين البدعة. ولهذا يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، يقول: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على العقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للعقول للآراء. فيقول: قدر مقالات العباد جميعهم عدما، وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد، وتلقى معهم عنه بالإحسان صلى الله عليه وسلم. يقول: افترض وقدر أن جميع مقالات المخالفين أو مقالات الناس كلها عدما، لا وجود لها، قدرها عدما، وراجع مطلع الإيمان، أصل الإيمان، من أين أخذ الإيمان والدين؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: أبعد من ذهنك، وامحوها من ذهنك، هذه المقالات المعارضة للسنة، أبعدها من ذهنك، وتصور أنك الآن تتلقى مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان، كأنك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تتلقى منه مشافهة، لأن هؤلاء الصحب نقلوا لنا ما سمعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقوه، فأنت هذه المقالات التي تحول بينك وبين اتباع السنة افترض أنها عدم، لا وجود لها، وافترض نفسك أنك تأخذ مباشرة من المعين الصافي بلا واسطة، وهو أنك تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه صلى الله عليه وسلم بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقوه هم، وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان، أي أيضا تتتلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي السنة مباشرة، تتتلمذ على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وجميع أحواله، فهم أعلموا وأعرفوا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة فتلقى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واعمل بها وافهمها على ضوء ما فهمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول بسؤال التقرير: أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ يعني إذا كنت رجع إلى أول الحديث، إذا كنت تريد النجاة فهذا هو طريق النجاة، أن تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم أقواله كما فهمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو طريق النجاة لا ثانية له البتة. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ بلى والله إن فيه لبلاغ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى يبرهن على لماذا هذا هو طريق النجاة وحده، فيقول: لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. سبب التفرق والاختلاف هو التنافس والحسد وأمراض القلوب، وإلا ما كان هناك أي سبب للتفرق أبدا. لماذا؟ قال: فالرب رب واحد سبحانه وتعالى، وكتابه حق، وفهم الحق منه داني، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته، فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. يعني ماذا بقي حتى نعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة إلى قول غيره، ونظن أن في ذلك نجاة من النيران ومن غضب الرحمن تعالى الله سبحانه وتعالى. يقول: سبب الافتراق هو التنافس بين الخلق والحسد فيما بينهم، وإلا فلا مبرر للاختلاف. لماذا؟ لأن الرب واحد سبحانه وتعالى، والكتاب واحد وكتابه واحد، وفهمه يسير، ما هو بألغاز وأحاجي وطلاسم ما يعلمها إلا الخاصة كما يدعيه بعض المبتدعة. يقولون: لا، الدين والقرآن له ظاهر وباطن، فالعامة يفهمون هذا الظاهر، أما الخاصة فلا يعلمه، أما الباطن فلا يعلمه إلا الخاصة، ويضحكون على الناس بمثل هذه الخزعبلات، ولذلك يصرفون أنظار الناس ويصرفون يعني يحولون بينهم وبين فهم كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الضلالات، ويقولون: لا يفهم الكتاب، يعني الكتاب هل هو والسنة هل هي أمر مشاع لكل إنسان يفهمه؟ لا، ما يفهمها إلا الخاصة، كما تقول الرافضة: ما يفهمها ولا نفهم القرآن والسنة إلا عن طريق آل البيت، هم الذين يبينون لنا ما في القرآن. الصوفية وغيرهم يقولون: لا، ما يفهم ما في القرآن والسنة إلا الأولياء، فنحن نأخذ منهم، أما هؤلاء العام فهم لا يفقهون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أكبر الحواجز بين الناس وبين كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن الغاز وطلاسم وحجب معرفته إلا للخاصة، وهذا طعن في الله عز وجل، وطعن في القرآن، وطعن في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا ما نزل إلينا فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى حقيقة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مثل هذه المقالة نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يضحك هؤلاء الدجاجلة على العامة فيقولون: فلان صاحب السر، حتى ميت لو كان ميت هو صاحب السر، يعني عنده السر، ما يعلم هذا السر إلا هو، وبعضهم يغلف هذا السر بصورة مفتعلة من مصطلح شرعي، وهو قالوا فلان عنده الاسم الأعظم كأنه مفتاح الجنة، مفتاح المعرفة، هذا مخصوص لا يعرفه إلا فلان، هذا صاحب السر هو الذي يعرف هذا الشيء، وهو الذي إذا سئل أعطى وإذا دعا به أجيب. فيصرفون الناس، يحولون بينهم، يقطعون الطريق بينهم وبين الله عز وجل، ويصرفونهم إلى هؤلاء المخلوقين فيقعون في عبادتهم، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول إنه لا مبرر للاختلاف. لماذا؟ لأن الرب واحد سبحانه وتعالى، وكتابه واحد، وفهمه يسير ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضحه، وبلغه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام غاية الكمال في العلم بمراد الله عز وجل، وفي البيان أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم والبيان، وفي الصدق عليه الصلاة والسلام فهو الصادق المصدوق، وفي النصح. فلا يمكن أن يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام للأمة فيه مصلحة أبدا، وتحتاج إليه الأمة. وتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني واضحة كل الوضوح، لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا سبب الاختلاف والتفرق إنما هو راجع إلى أمراض النفوس من الحسد والهوى والتنافس والبغضة وغير ذلك من الأمور، وليست بسبب قصور في بيان كتاب الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته صلى الله عليه وسلم، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه العام كما يفهمه العالم، واضح بين، لا لبس فيه ولا غموض ولا أحاجي ولا ألغاز ولا طلاسم. قال: ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه عليه الصلاة والسلام، والنصح منه فوق كل نصيحة عليه الصلاة والسلام. والعلم مأخوذ من الرحمن، علمهم من الرحمن مباشرة عليه الصلاة والسلام، بلا واسطة، يعني بواسطة الملك فقط، يعني ليس هناك بشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل. يقول: فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ما دام هذه الأمور، وهذه أمور لا, لا, لا, لا منازعة فيها ولا شك فيها ولا جدال، مسلمات، فلماذا يعدل الإنسان عن هذا الحق الواضح المبين إلى الطريق المعوج المؤدي إلى الضلال؟ لولا عمل خذلان، نسأل الله العافية، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، نسأل الله العافية. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى، من أراد الهدى لماذا يعدل عن هذا الأمر الواضح المستقيم إلى غيره، عن قوله لولا عمل خذلان؟ فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان عليه الصلاة والسلام. يقول: صدق النقل من النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته، يعني أخباره عليه الصلاة والسلام، اجتمع فيها أمران ليست في أي خبر سواه. الأمر الأول صحة النقل عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة اهتمت بالتثبت من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وطريقة ومنهج علمي لا وجود له في العالم البتة، وهو الإسناد، علم الإسناد الذي خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة دون غيرها. فالإنسان يستطيع أن يتيقن ويتحقق من أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، وهذه من أكبر النعم، هذا القول الأول، وهذا ليس في أي قول أحد كائن من كان. الأمر الثاني مع عصمة، فهو المعصوم عن الخطأ عليه الصلاة والسلام، فقوله حق، اكتبوا فوالذي نفسي بيده لا يقول إلا حقا، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فاجتمع الأمران، وهو صدق النقل مع عصمة القائل، وهذه لا وجود لها في قول أحد من البشر كائن من كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير الأنبياء، لا غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء من قبله ما عندهم النقل عنهم، ما عندهم تلك الوسائل من التثبت والنقل ما عند هذه الأمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الفن وهو علم الإسناد. قال: والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي، هل يستوي النقلان؟ النقل عنهم مشكوك فيه مهما كان، ها؟ وهم غير معصومين معرضون للخطأ، فهل يستوي النقلان؟ أيهما أولى أن يكون محكما، قول المعصوم المنقول بالتيقن من صدقه، أو قول المعرض للخطأ المظنون قوله وليس منقولا بطريقة علمية يتيقن صدق القائل فيها؟ تالله، وصدق رحمه الله، تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. والله صدق رحمه الله تعالى، تالله لقد لاح الصباح ظهر، كما يقول: الحق نور والعيون نواظر، ولكنها لا، الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. الشمس واضحة لكن الأعمى ما يشوفها، فكذلك أعمى الحق، هذه الحق واضح جدا، لكن من لم يرد الله هدايته إذا أصيب الإنسان بعمل بصيرة فهو لا يرى الحق وإن كان واضحا كالشمس، كما أن الأعمى لا يرى الشمس. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أماني، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. الله المستعان. أقدم، الله أكبر، رحم الله تعالى، أقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع عنه قاطع الإنسان عن نيل مقصده، فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الداني. يعني ختم رحمه الله تعالى هذه الأبيات وهذا الفصل بهذه النصيحة، نصيحة من مشفق ونصيحة من مجرب قد ذاق مرارة البدعة والتواءاتها وضلالاتها وشكوكها وشبهاتها، ثم لاح له طريق الحق والهداية، فجاهد رحمه الله تعالى واجتهد في نجاة نفسه ونجاة غيره من إخوانه من المسلمين رحمه الله تعالى. وهذه من النصيحة لنا أيها الأحبة. يقول: الأمر واضح بالفعل، جدا واضحا، والله لا جدال فيه ولا نقاش، واضح جلي، المسلك واضح، لكن أخو العماية في عمايته يقول الليل بعد، لازلنا في الظلام نسأل الله العافية، أيستوي الرجلان؟ ثم يقول: لقد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار الأمان. فمعالم الطريق الواضح والسنة المستقيمة قد رفعت لك، واضحة، معالم واضحة بارزة، ها؟ إذا كنت تريد النجاة ودار الأمان فاسلك هذا الطريق الذي عليه هذه المعالم الواضحة، وإذا جبنت خفت من سلوك هذا الطريق وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. فالمحروم من حرم الله، نسأل الله العافية والسلامة، الجبان والكسول، يخاف سلوك الطريق مع أنه واضح المعالم، أو كسول، حبسه كسله من السير للوصول إلى دار الأمان، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أصحاب العزائم فيحثها على أن تترك الجبن وتترك الكسل كما استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استعاد من شيء فيه خير: وأعوذ بك من الجبن والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فاستعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أقدم وعد بالوصل نفسك، يعني اطرح الكسل عنك وابدأ في الطريق، وعد النفس بالوصول إلى رضوان الله وجنته، إلى الله عز وجل، وعد بالوصل نفسك، واهجر المقطوع عنه. أولئك الذين المثبطون اطرحهم عنك ذات اليمين وذات الشمال، ولا تلتفت إليهم، ها؟ لا تلتفت إليهم فيعوقونك من المسير إلى الوصول إلى دار الوصل ودار الأمان. وهجر المقطوع عنه قاطع الإنسان عن نيل مقصده، فذاك عدوه، هذا الذي يحول بينك وبين الوصول إلى مقصدك، هذا هو عدوك حقيقة، عن نيل مقصده فذاك عدوه، ولو أنه منه القرير الداني، لو كان من ذوي القرابة. وبهذا ينتهي هذا الفصل، كم بقي؟ ونكتفي به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورحم الله ابن القيم على هذه النصيحة وعلى هذا الكلام البين الواضح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على أمره، وأن يسلك بنا سبيل العلماء العاملين والهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.